بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني في النوادي وفيه فصول: الفصل الأول في مادة النهي وصيغته، الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد، الفصل الثالث اقتضاء النهي للفساد. الفصل الأول في مادة النهي وصيغته. قبل الدخول في هذا البحث وهو بحث النواهي، نرجع إلى الفصل السابق، نهاية الفصل السابق، نهاية البحث السابق في قول المصنف: ولعل القول بالإجمال. ولعل القول بالإجمال، فاتنا شيء لم نوضحه في الدرس السابق، ومن غير اللائق أن يمر مثل هذا الكلام من دون توضيح. فاستدراكا على البحث السابق نقول: رأي المصنف أن الأمر بالأمر مرتين أو الأمر بالشيء مرتين، كما إذا قال المولى صلي ثم قال صلي مرة ثانية، يقول هذا القول الأولى فيه الإجمال، يعني لا يحمل لا على التأكيد ولا يحمل على التأسيس. هذا حسب رأيه هو، لا يحمل لا على التأكيد، يعني الأمر الثاني لا يحمل لا على التأكيد ولا يحمل على التأسيس. والوجه في ذلك مبني على ما مر وسبق ذكره في دلالة الأمر على المرة أو التكرار. هل يدل الأمر بمادته وهيئته على المرة وعلى التكرار؟ ذكرنا سابقا ماذا؟ أن الأمر لا يدل لا بمادته ولا بهيئته لا على المرة ولا على التكرار، بل أن الأمر أعم من البعث، أعم من يعني دال باعتبار أنه متعلق بالطبيعة. متعلق الأمر ما هو؟ هو الطبيعة وليس الأفراد. فبناء على هذا القول يقول: لا يحمل الأمر لا على التأسيس ولا على التأكيد، بل هو أعم. فهمتم الآن؟ هذا ما أردنا توضيحه بهذه الفقرة، وندخل الآن في مبحث النواهي. مادة النهي وصيغة النهي. لتوضيح المطلب نذكر مقدم، وهي: ذكرنا سابقا في مبحث الأوامر أن للأمر مادة وصيغة. مادة الأمر هي كلمة الأمر، وصيغة الأمر هي الهيئة. وقلنا المادة تدل على الواجب على الطبيعة، والهيئة تدل على الوجوب. الآن بعدين أنا خلي أكمل المقدمة بعد ذلك. وذكرنا أيضا في مادة الأوامر، مبحث الأوامر، معنى الأمر ما هو؟ هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وهكذا ذكرنا طلب الفعل على جهة الاستعلاء، يعني طلب الفعل من العالي إلى الداني، العالي يطلب الفعل من الداني. إذا فهمنا هذا نقول جميع ما ذكرناه في مبحث الأوامر ينطبق هنا. يعني كيف ينطبق هنا؟ يعني يقال أن للنهي مادة وهي كلمة النهي، لا تفعل. مادة النهي أو كلمة النهي هي عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل. يزجره عن ماذا؟ يردعه عن ماذا؟ عن الفعل، عن الاتيان بالفعل. فكما أن للأمر دلالة على الإلزام بالفعل عقلا، العقل حاكم بأن الفعل يجب الاتيان به بعد صدور الأمر، كذلك هنا كلمة النهي دالة على الإلزام بترك الفعل، يعني لما يصدر النهي فكلمة النهي ما عقلا دالة على الإلزام، يعني وجوب إلزام المكلف بترك الفعل، يجب عليك ترك الفعل. لما يقول لا تشرب الخمر، لا تسرق، معناه ماذا؟ إلزام بترك الشرب، وإلزام بترك السرقة، إلزام بترك الزنا، إلزام بترك الكذب، وهذا إلزام المكلف، ردع المكلف هذا. وكما أن كلمة الأمر ظاهرة في الوجوب، كذلك كلمة النهي ظاهرة في الحرمة، لأنه مقابل الوجوب ماذا؟ حرمة. هذا كله في مادة النهي، فما يقال في مادة الأمر يقال في مادة النهي، صحيح؟ أما في صيغة النهي فما هو المراد منها؟ صيغة النهي، صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك أو تدل على الزجر والمنع عن الفعل والردع عن الفعل، يعني تمنع المكلف عن الفعل، كما لو قال المولى لا تسرق، يعني لا تفعل، فهذه الكلمة تدل على طلب الترك، ترك السرقة، أو تدل على المنع والزجر والردع عن السرقة. وكذلك مثل قوله إياك أن تفعل، إياك، إياكها هنا هذه الكلمة أيضا أي من التحذير، هذه للحذر. بناء على هذا معناه يشمل النهي، صيغة النهي تشمل الحدث الذي يدل عليه المصدر، إياك أن تفعل مؤن مصدرية، فيشمل الحدث الذي يدل عليه المصدر، يعني حتى وإن لم يكن أمرا وجوديا. مثلا كيف لم يكن أمرا وجوديا؟ يقول لا تترك الصلاة، لا، الترك شو؟ أمر عدمي ليس أمرا وجوديا. لا تترك الصلاة نهي عن ترك الصلاة، لازمه ماذا؟ لازمه الزجر عن ترك الصلاة، يعني لازمه الأمر الوجودي، وإلا نفس الترك أمر عدمي، نفس الترك أمر عدمي، لا يمكن للمكلف الإتيان بأمر عدمي، لازمه الزجر عن ترك الصلاة، لازمه العقل. ومثل قوله اترك شرب الخمر، هنا صيغة، صيغة ماذا؟ صيغة تفعل، أمر وجود، الشرب أمر وجودي، اترك شرب الخمر، هذه صيغة افعل لا صيغة النهي. صيغة الأمر الآن جاء، النهي جاء بصيغة الأمر، لازمه ماذا؟ يعني هذه الصيغة تدل بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، تدل بالدلالة الالتزامية على النهي عن شرب الخمر، فهمت الآن؟ صحيح هي صيغة أمر، لكن تدل بالدلالة الالتزامية على النهي عن شرب الخمر. بناء على هذا نقول كما أن الأمر ظاهر في الوجوب والطلب الإلزامي، كذلك النهي ظاهر في الوجوب وطلب الترك، إلزام الفعل إلزام المكلف بردع بترك الفعل، إلا أنه لا بد من وجود فارق بين الأمر وبين النهي. متعلق الأمر ما هو متعلق النهي هو الطبيعة، صحيح أم لا؟ هو الطبيعة. الأمر بأي شيء يتعلق بالطبيعة أم بالأفراد؟ لما يقول أقيم الصلاة يتعلق بالطبيعة، بالطبيعة الكلية، وكذلك النهي يتعلق بالطبيعة الكلية، لا يتعلق بالفرد الخارجي. يعني لما يقول لا تترك لا تشرب الخمر لا يتعلق بالفرد الخارجي من الخمر، بل سواء وجد الخمر أو لم يوجد الخمر هو حرام، سواء شرب المكلف هذا الخمر أو لم يشرب الخمر هو حرام، سواء وجد مكلف أو لم يوجد مكلف هو حرام. فمتعلق النهي هو الطبيعة، لأنه لو كان متعلق النهي هو الفرد لطلب منك أولا إيجاد الخمر في الخارج ثم بعد ذلك تمنع منه، وهذا هل هو مطلوب للشارع؟ الشارع لا يطلب هذا، هكذا طلع. فهمت الآن؟ فإذا بما أنهما متفقان لا يختلفان من ناحية المتعلق، متعلق واحد، فما هو الفارق بينهما إذن؟ حتى من ناحية المبادئ شيء واحد. هذا مبني على ما ذكرت لكم سابقا، قلت سابقا أن المولى لما يريد أن يأمر بأمر لا يأمر به مباشر، بل لا بد من تصوره، ولا بد من التصديق بفائدته، ولا بد التصديق بفائدته يعني التصديق بوجود المصلحة فيه، ولا بد من حصول الشوق المؤكد، وبعد حصول الشوق المؤكد تحصل الإرادة الحتمية فيصدر الأمر ما لم يكن هناك مانع. تتذكرون هذا البحث في النهي كيف؟ نفس الشيء في النهي، لابد أولا من تطور متعلق النهي والتصديق بالمفسدة، التصديق بالمفسدة هذا واحد، هناك مصلحة هنا ماذا؟ مفسدة. بعد أيضا حصول الشوك لا، وإنما حصول المبغوضية والكراهة، لابد أن يكون الفعل مبغوضا ومكروها لدى المولى حتى ينهى عنه، بعد حصول هذا تحصل الإرادة فينهى. فهمت لا؟ هذا من ناحية المبادئ. أما من ناحية ترتب الآثار، نعم يختلف من ناحية ترتب الآثار. ترتب الآثار إذا امتثلت متعلق الأمر، أمرك بالصلاة، أمرك بالحج، توفرت فيك شروط التكليف، شروط الوجوب وشروط الواجب، فأديت متعلق الأمر. إذا أديت متعلق الأمر ماذا يترتب من الأثر؟ يترتب من الآثار هو استحقاقك للمثوبة، هذا أنك أطعت، وبالإطاعة ماذا؟ ثواب، تستحق الثواب. أما في النهي، متعلق النهي ما هو؟ هو الترك، متعلق النهي هو الترك، فلو تركت استحقت الثواب، وهكذا. طيب لو خالفت ماذا تستحق؟ لو خالفت وارتكبت الفعل المنهي عنه، قال لا تشرب الخمر فشرب المكلف الخمر، قال لا تسرق فسرق المكلف، قال لا تزني فزنى المكلف، ماذا يستحق؟ فترتب الأثر هنا الاختلاف بترتب الأثر، الاختلاف بينهما بترتب الآثار، وهي ترتب العقوبة. إذا عصى آثار المعصية ما هي؟ هو العقوبة، يستحق العقاب. نأتي إلى بحث آخر وهو ظهور صيغة النهي في التحريم، أيضا مبني على ما تقدم ذكره في ظهور مادة الأمر في الوجوب، صيغة الأمر في صيغة الأمر في الوجوب كيف مبني؟ هنا يقال أن كلمة النهي كما كلمة الأمر، كلمة النهي ظاهرة في الوجوب لكن لا يعني أنها تدل بالدلالة المطابقية على الوجوب. ليست موضوعة للوجوب، صيغة الأمر ليست موضوعة للوجوب، وإنما تدل عليها بالدلالة، تدل عليها بالدلالة الالتزامية. قلنا أن ظهور الوجوب من ماذا؟ من كلمة الأمر. وكلمة الأمر تدل على الوجوب، تدل لا بمعنى أنها موضوعة للوجوب، لأنه لما أقول الإنسان حيوان ناطق معناه كلمة الإنسان وضعت للحيوان الناطق معناها هذا، فتدل عليها بالدلالة المطابقية. والاختلاف بين بالإجمال والتفصيل، تتذكرون هذا البحث جيدا. طيب بناء على هذا نقول أن الأمر يدل على الوجوب، ظاهر في الوجوب، فهل معنى قولنا أن الأمر ظاهر في الوجوب كلمة الأمر موضوعة للوجوب؟ لا، ليست موضوعة للوجوب، وإنما العقل يحكم بوجوب الامتثال والطاعة لأمر المولى قضاء لحق المولوية. العقل يحكم، كما أن العقل يحكم بوجوب إطاعة أمر المولى وإن لم يصدر الأمر، تتذكرون؟ أحسن، قضاء لحق المولوية. كذلك بالنسبة إلى النهي، صيغة النهي ليست موضوعة للتحريم بحيث تدل عليها بالدلالة المطابقية، بل العقل يحكم بلزوم الامتثال لنهي المولى. العقل كما أمر بلزوم الامتثال لأمره، كذلك يأمر يحكم العقل بلزوم الامتثال لنهيه، ويجب عليك إطاعة الله، كذلك يجب عليك إطاعة نواهيه. الامتثال لما أمرك به والانزجاب لما نهاك عنه قضاء لحق المولوية، قضاء لطاعة المولى، حتى لا تعد خارجا على زي العبودية والرقية لله سبحانه وتعالى. فما يقال في الأمر هناك نفسه أيضا يقال هنا، وهذا هو الذي يهون الخطب عليكم. إذا فهمتم ذاك البحث تفهمون هذا البحث، الأمر بسيط يعني، واضح الآن، توضح لديكم غاية ما في الأمر. هناك يجب الامتثال لأمر المولى والإتيان بالفعل قضاء لحق المولوية بحكم العقل، ها العقل حاكم، وإن لم يصدر الأمر من قبل المولى كذلك هنا. لكن هنا ماذا؟ الانزجار عن الفعل، في النهي الانزجار عن الفعل. فظهور صيغة النهي في التحريم ليس ظهورا بالدلالة المطابقية، وإنما هو بحكم العقل، العقل يحكم. فهمتم؟ هذا كلامنا إن شاء الله صار واضح لديكم، صار واضحا لديكم. النهي هو الزجر في مادة النهي. قلت ما المقصود من مادة النهي؟ كلمة النهي، صيغة، هيئة النهي، هيئة صيغته، هيئته النهي، هاي كلمة النهي. شيد هو الزجر عن الشيء، الزجر عن الإتيان بالفعل. قال سبحانه أرأيت الذي ينهى، هو أخذ هذا المعنى البسيط يعني ينهى، ماذا ينهى يعني؟ يمنع، يزجر. هاي وين؟ أي سورة العلق يعني. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هاي وقال نزلت في وليد بن المغيرة أو أبو جهل، نزلت في أبي جهل عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا، أراد أن يضع على رأسه الحجر الكبير فانقدح فيما بينه وبين رسول الله حاجزا. ومن هنا يستدل، يقول العلامة الطباطبائي في يعني باب الكلام يجر الكلام، أن هذه يستنبط من هذا الكلام أن هذه السورة ليست هي السورة الأولى أو أول ما نزل من القرآن، لأنه ذكرت فيها الصلاة، والصلاة لم تشرع في بادئ الأمر. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنت تقول أول ما نزل من القرآن سورة أقرأ، أقرأ يلا أقرأ سورة أقرأ، أقرأ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا فيها ذكر للصلاة، وفي ذلك الوقت لم يكن النبي يصلي، يعني من هذا يستنبط. على كل ويعتبر فيه العلو، شوف يعتبر في النهي، شوف يعني صدور النهي من أين يصدر؟ كما أن الأمر يصدر من العالي إلى الداني، كذلك النهي يصدر من العالي إلى الداني، فهو زجر العالي للداني عن الفعل والاستعلاء، ويتبادر من مادة النهي، من كلمة النهي المتبادر في الذهن الحرمة. يعني شوف لما قال اترك أو لا تفعل، معناه ماذا؟ لزومها ماذا؟ ماذا يلزمنا؟ ما أنا قلت لازمها ماذا؟ الزجر والمنع عن الفعل، نعم، بمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي. وفق النهي ما هو؟ هو المنع عن الفعل، هو ترك الفعل. والدليل عليه قوله سبحانه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هذا في شأن بني إسرائيل، في شأن اليهود نهوا عن الربا، لأن الربا حرام، كانوا يرابون ربا، يأخذون الدين بربا، يعني فائدة يأخذون، الله سبحانه وتعالى نهاهم عنه. وقد نهوا، شوف النهو يعني منعوا، وزجروا وردعوا عن الربا، نعم. وقوله سبحانه فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أيضا لبني إسرائيل نهاهم الله سبحانه وتعالى عن بعض الأفعال، لكنهم عصوا أمر الله وخالفوا أمر الله وارتكبوا ما نهوا عنه، عتوا يعني خرجوا من العتو، الخروج الاستكبار، فخالفوا أمر الله، الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم لأنهم عصوا استحقوا هذه العقوبة، كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كلمة الكن مباشرة تحولوا من إنسان إلى أي، هذا أمر تكويني، كن فيكون. وقوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أمركم به فخذوه، يجب امتثاله، لأنه أمر رسول من أمر الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، لابد من إطاعة أوامر الرسول. وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو معنى النهي. وقد مر نظير هذه المباحث في مادة الأمر، فلا نطيل، لا نطيل بذكرها. فهمت الآن؟ نفس الكلام الذي جر ذكرناه في الأمر يأتي هنا نفسه عينه. وأما صيغة النهي فالمشهور بين الأصوليين صيغته هيئته أنها كالأمر في الدلالة على الطلب، كما أن هيئة الأمر تدل على طلب الفعل، هنا أيضا تدل هيئة النهي تدل على الطلب، لكن طلب الترك. لماذا طلب الترك؟ لأن نفس الترك أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمكن أن يكون مقدورا للمكلف، خارج عن قدرة المكلف، خارج عن اختيار. أنت بك هل بإمكانك أن تأتي بأمر عدمي؟ ها؟ فلا بد إذن من وجود متعلق للنهي، لا يمكن من دون متعلق، فقالوا هو طلب الترك. وأما صيغة النهي فالمشهور بين الأصوليين أنها كالأمر في الدلالة على الطلب، غير أن متعلق الطلب في أحدهما هو الوجود، وين؟ فالأمر هو الوجود، أما هو الوجود أعني نفس الفعل، لما يقول أقيم الصلاة يعني لابد من إتيان الصلاة، نفس الفعل فهم صلاة. وفي الآخر ما هو؟ العدم، ولا يمكن أن يكون العدم مقدورا للمكلف، فلذلك ماذا قالوا؟ هو طلب الترك، ترك الفعل، أعني ترك الفعل، لأنه فسر هذا، معلوم يعني لأنه لا يمكن يعني خذوها هذا وإن لم يذكرها لا، لكن لا بد من بيانها لأن العدم لا يكون مقدورا للمكلف. أمر عدم يشلون يكون مقدور لك؟ هو يريد منك إعدام السرقة، عدم يريد منك عدم الزنا، يريد من المكلف عدم الكذب، يريد منه عدم قتل النفس، عدم عدم، أنت قادم للعدم فلا بد من وجود متعلق طلب الترك. ولكن الحق أن الهيئات في الأوامر وضعت للبعث إلى الفعل. يعني شو هذا أيضا مستفاد من مسألة المرة والتكرار للبعث. وفي النواهي وضع شو هناك هيئة الفعل، هيئة الأمر موجوب، الوجوب ماذا يدل على البعث، البعث والتحريك نحو الفعل. أما هنا ماذا في النهي؟ بعث أيضا هو بعث لكن شو بمعنى الزجر يعني ردع المكلف. وفي النواهي وضعت للزجر لردع عن الفعل، متفعل متنبعث نحو الفعل لا تمنعك، يعني بالمصطلح الإنجليزي opposite of بالمضاد opposite، أنت تقولها احنا نقولها opposite of يعني ما بالمضاد يعني مضاد. نعم وضعت للزجر والمنع والردع وهما الأمر والنهي تارة شوف. أما بالجوارح باليد ممكن يأمرك يلا يدفعك كما قلت لك، يضع يده خلف ظهرك يلا يأخذك من يديك ويقول لك امتثل هذا الأمر، يأخذك من يده بالقوة أو مو بالقوة، المهم يأخذك يدفعك باليد كما إذا أمرت ابنك أو تأخذ ابنك تصطحب ابنك هيا يا ابني معي إلى السوق تأخذه تسحبه بيدك. كذلك النهي لما خاصة إذا صارت معركة مثلا بين الأصدقاء ماذا يقف؟ يقف شخص حاجز يمنع هذا عن الاعتداء ويمنع هذا عن الاعتداء، لا لا يضع يده هنا هنا يمنعه يردعه. إذا رأيت أحدا يريد أن يسرق تسحبه لا تسرق. تمام. وممكن يقع باليد ويمكن يقع باللفظ. الله سبحانه وتعالى لا يستعمل اليد معك، يستعمل الألفاظ. وممكن يقع بالإشارة كما قلت لكم في الأوامر غير لفظ يمكن معناه نعم بالكتابة يصير يعني. وهما إما بالجوارح وعرفت الجارح الآن باليد كالإشارة بالرأس أو اليد واليد أو باللفظ والكتابة. نعم. وعلى ضوء ذلك فالأمر والنهي متحدان من حيث المتعلق، المتعلق والطبيعة واحد والطبيعة، حيث ان كلا منهما يتعلق بالطبيعه من حيث هي الطبيعه الكليه، الطبيعه الساريه المنطبقه على الجميع، لا يتعلق بالافراد، والا لو تعلق بالافراد مشكله. نعم. من حيث هي مختلفان من حيث الحقيقه والمبادئ والاثار، يعني من حقيقه البعث حقيقه الزجر، حقيقة الآثار هناك ما هي، حقيقة المبادئ في الأمر ما هي، حقيقة النواهي وآثار النواهي ما هي، نحن بينا هذا. أما الاختلاف من حيث الحقيقة فالأمر بعث إنشائي تحريك بأي شيء بالإنشاء، لأن الأمر شو الأمر إنشائي ولا الأمر مادة الأمر إنشاء، بعث إنشائي. والنهي زجر كذلك زجر إنشائي نفس الشيء. وأما من حيث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصديق، لا يمكن أن يأمر المولى ما لم يكن هناك تصور وتصديق بالفائدة وحصول الاشتياق لديه ثم يحصل العزم الأكيد يعني الإرادة الحتمية فيأمر تصديق بالمصلحة، يعني بالفعل مصلحة. هو التصديق بالمصلحة، المصلحة أين موجودة بالفعل، يتصور الصلاة ويتصور المصلحة المترتبة على الصلاة فيشتاق إلى فعل الصلاة من المكلف، فيصل الشوق إلى مرحلة الشوق الأكيد، فيصل إلى الإرادة، لما يصل إلى الإرادة يأمر به، هذا عينه، لكن بالعكس موجود إن في النهي. نعم، والاشتياق إليها ومبدأ النهي هو ماذا؟ أيضا هناك تصور وتصديق، لكن تصور وتصديق بأي شيء؟ بالفائدة؟ لا، لا بالمصلحة، وإنما بالمفسدة. هل هناك شوق؟ لا، هناك مبغوضية، هناك مكروه، كراهة، لا يريد، ولذلك يصل إلى حد الإرادة الحتمية ثم ينهى. نعم، ومبدأ النهي هو التصديق بالمفسدة والإنزجار عنها، ولذلك يصل إلى الإرادة فيأمر بالترك. وأما من حيث الآثار فإن الإتيان بمتعلق الأمر ماذا يسمى؟ إذا أتيت أطاعة بوجوب يوجب ماذا؟ إذا أطعت تثاب، يوجب المثوبة. والإتيان بمتعلق النهي معصية، إذا عصيت ماذا تستحق؟ العقوبة، توجب العقوبة. ظهور الصيغة في التحريم، قد علمت أن هيئة لا تفعل، هنا كما قلت لكم هذه الصيغة لا يعني أنها موضوعة، يعني لما يقول لا تفعل لا يعني أن لا تفعل وضع ليدل على التحريم، لا لا، ليس مستعملا فيه. لا تفعل قد علمت أن هيئة لا تفعل موضوعة للزجر، كما أن هيئة افعل موضوعة لماذا؟ للبعث. وأما الوجوب والحرمة من أين مستفاد؟ فليس من مدالي للألفاظ، يعني لا يدل عليها اللفظ بالدلالة المطابقية، ليست موضوعة للوجوب ولا للحرمة، وإنما ينتزعان من المبادئ، من مبادئ الأمر والنهي. مبدأ الأمر ما هو؟ مبدأ النهي ما هو؟ ذكرنا المبادئ فوق. فلو كان البعث ناشئا من إرادة شديدة، لماذا قلت تصور تصديق شوق إرادة؟ إرادة شديدة، أو كان الزجر صادرا عن كراهة كذلك، ينتزع منهما الوجوب أو الحرمة. وأما إذا كان ناشئا من إرادة ضعيفة أو كراهة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد لم يبلغ إلى مرحلة الإرادة الحتمية، ينتج منه ماذا؟ الاستحباب، ينتج منه ماذا؟ الإباحة. أو إذا كانت كارهة لكن كراهته ضعيفة، ماذا ينتج؟ ينتج أي كراهة. نعم، فينتزع منهما الندب والكراهة. ومع أن الوجوب والحرمة ليس من المدالين اللفظية، إلا أن الأمر أو النهي إذا لم يقترن بما يدل على ضعف الإرادة أو الكراهة، ينتزع منهما الوجوب والحرمة بحكم العقل. بمعنى أنه حتى وإن لم تدل القرينة على الوجوب أو تدل القرينة على الحرمة، حتى مع هذا نحن ماذا نقول؟ نقول أن الأمر لو خلي ونفسه يدل على وجوب إطاعة أمر المولى، وأن النهي وإن لم يقترن بقرينة يدل على وجوب إطاعة نهي المولى، يعني الزجر عن متعلق النهي. لماذا؟ قضاء لحق المولوية، العقل يحكم بحكم العقل. نعم، ينتزع منهما الوجوب والحرمة بحكم العقل، على أن بعث المولى يعني أمر المولى الغير مقترن بقرينة تدل على الوجوب أو تدل على عدم الوجوب، على الاستحباب يعني أو الندب كما ذكرناه في مبحث الأوامر، أو زجره أيضا هنا إذا لم تدل القرينة على أنه يريد المنع أو يريد الكراهة مثلا، أن هذا الفعل ممنوع أو أن هذا الفعل مكروه لدى المولى، حتى وإن لم تدل القرينة على ذلك، يجب علينا الامتثال لأمر المولى ووجوب إطاعة أمره ووجوب الانزجار عن زجره ونهيه، على أن بعث المولى أو زجره لا يترك بلا امتثال، واحتمال أنهما ناشئان من إرادة أو كراهة ضعيفة لا يعتمد عليه ما لم يدل عليه الدليل، يعني ما لم يكن هناك دليل خاص يدل على أن المولى يقول هذا الفعل مثلا مرخص فيه بالنسبة إلى الوجوب، مرخص في تركه بالنسبة إلى الوجوب، أو مرخص فيه بالنسبة إلى الحرمة فمعنى أنه مكروه، أو يجوز فعله بمعنى أنه مثلا مباح أو بمعنى أنه مكروه، ما لم يدل الدليل الخاص على ذلك نحن ماذا نستكشف؟ ماذا نقول؟ الأصل فيه ماذا؟ الأصل وجوب إطاعة أمر المولى ووجوب إطاعة نهيه. لماذا؟ قضاء لحق المولوية. نعم. وبعبارة أخرى العقل يلزم، شوف حاكم، بتحصيل المؤمن في دائرة المولوية، المؤمن من العقوبة والمؤمن من وقوع الإنسان في الخطأ، قضاء لحق المولوية، يعني لا بد من إطاعة أمر المولى بحق بحكم العقل في دائرة المولوية والعبودية لله سبحانه وتعالى طبعا، ولا يتحقق هذا إلا بالإتيان بالفعل في الأمر وتركه في النهي. المبحث هذا بسيط جدا لأنه ذكرناه في هناك حتى ننتهي منه. النهي والدلالة على المرة والتكرار، هل يدل النهي بمادته وهيئته على المرة والتكرار؟ نفس الكلام الذي ذكرناه في الأوامر نذكره هنا، نفس الكلام، أن النهي كالأمر لا يدل على المرة ولا التكرار، لأن المادة وضعت للطبيعة الصرفة والهيئة وضعت للطبيعة، المادة تدل على الطبيعة لا على الأفراد، والهيئة وضعت لأي شيء للزجر، فأين الدال على المرة أو التكرار؟ نعم لما كان المطلوب هو ترك الطبيعة، ترك الطبيعة المنهي عنه، شو معناه ماذا؟ طالما متعلق النهي هو طلب الترك، طلب الترك لا يتحقق إلا إذا تركت جميع الأفراد، بينما بعكس الأمر، الأمر ماذا يتحقق؟ يتحقق بإتيان فرد واحد، هذا الفارق بينهما، إلا بترك الجميع على نحو العموم المجموع. نعم نعم لما كان المطلوب هو ترك الطبيعة المنهي عنها ولا يحصل الترك إلا بترك جميع أفرادها بحكم العقل بالاجتناب عن جميع محققات الطبيعة، وهذا غير دلالة اللفظ على التكرار، ومنه يظهر عدم دلالتها لا تدل على الفور والتراخي بنفس الدليل. الحمد لله رب العالمين.